الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 17 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني الذكر هنا هو القرآن حديث عهد بمنزله حديث عهد بمنزله من رب العالمين. نعم. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني بما تناجيتم به وأسروا النجوى رب العالمين يعلم. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قالوا افتراه من عند نفسه. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني سألوا آية من باب التعنت، وإلا قد أعطوا آية عظيمة أعظم آية القرآن الكريم فآية النبي صلى الله عليه وسلم خالدة، ما من النبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. يعني ممن سبق لم يؤمنوا لما جاءتهم الآيات، فهل هؤلاء سيؤمنون؟ نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يعني بالأنبياء إنما هم بشر ويأكلون الطعام، فلماذا يقترحون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة؟ نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. انتقم رب العزة من أعداء الرسل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال فيه شرفكم، شرفكم إذا أخذتم به شرفتم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أمس نبهنا بعض الأخوة على سلمكم الله، ما قلنا تشكلنا تفسير السوكاني ظاهر، قال ايش الآية؟ أكاد أخفيها. نعم. ورد قراءة وصلي نعم الأخوة بفتح الألف أخفيها، يعني يسترها، ما المسؤول بأعلى من الساحل. بعض القراء بنصب الألف، لكن قال بعض الأخوة يعني أظهرها على معنى أظهرها بنصب الألف، لكن قال بعض الأخوة أن هذه قراءة ضعيفة، قراءة ضعيفة بنصب الألف. نعم بنصب الألف. نعم إذن القراءة ضعيفة في ذلك. نعم تمم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات، وهذا من باب التهكم. ارجعوا، لماذا تفرون من عذاب الله؟ أين مشورتكم واجتماعاتكم؟ فررتم. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين يعني يا ويلنا يولولون هذه دعواهم نعم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين يعني ما يفتها به لما رب العزة انتظر اقتراحاتكم أنتم وما يعني تزورون وتتقولون على الله اتخذ له من قدرته من وجهة قدرتنا لا من عندكم وقيل أراد الرد على ما قال الأصنام والملائكة بنات الله نعم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون والدمغ شد الرأس حتى يبلغ الدماغ يعني أن الحق يأتي على الباطل بضربة قاتلة نعم وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ملائكة لا يتعبون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني هل آلهة هذه تنشر الموتى لا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون يستبد كل إله بتصرف هذا يريد الشمس تطلع هذا يريد الشمس لا تطلع فتفسد نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ففي القرآن التوحيد وهذه الكتب التي أنزلت قبلي انظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إله سوى نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ملائكة عبيد لله عز وجل نعم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هم أهل لا إله إلا الله والخشية الخوف مع التعظيم والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر إشفاق والخشية خوف مع التعظيم نعم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين على فرض وتقدير أن الملائكة تدعي شيء فيعذبها رب العزة لكن ما ادعت أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فقيل السماوات كانت شيئا واحدا سماء واحدة ففتقت وكذلك الأراضي كانت أرضا واحدة ففتقت وقيل السماء والأرض أنفسهما ملتصقتين ففتقتا نعم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون طبعا هناك أقوال أخرى في ففتقناهما قيل فتقت السماء بالمطر وفتقت الأرض بالنبات أقوال أخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله مخلوقات ما منها شيء إلا وفيه رطوبة من الماء كل شيء حي نعم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون محفوظ عن أن يقع على الأرض قيل محفوظ برمي الكواكب على مشترك السمع وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كأنهم سابحين كما تسبح السفن في الماء، كذلك هذه النجوم والشمس والقمر هكذا تسبح بأمر الله. نعم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فننظر من يشكر ومن يصبر. نعم. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم أنها لا تضر ولا تنفع، فأنتم تعيبون الله عز وجل وتتنقصونه باتخاذ شركاء معه. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الإنسان خلق من عجل طبعه التعجل، وقيل نزلت في كفار قريش استعجلوا العذاب. سأريكم آياتي تتحل عليكم نقماتي فلا تستعجلون. وقيل المراد بالآيات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات، والعاقبة محمودة له صلى الله عليه وسلم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ما هو العلم هذا؟ ما ينفعهم هذا العلم وقد قامت ساعتهم؟ نعم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هو قال هنا معنى آخر، لو علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية، والمعنى الذي ذكرته هنا علمهم هنا، علمهم علم اليقين هنا يوم القيامة ولا ينفعهم، وهو يقول هنا علموا علم اليقين هنا لعلموا أن الساعة آتية. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يعني من يحفظكم مما يريد الرحمن أن يوقعه بكم؟ لا أحد يدفع ما يريد الرحمن أن يوقعه على أحد من الناس. نعم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا هم يجارون من عذاب الملائكة لا تجيرهم. نعم. عفوا الأصنام، قلت الملائكة خطأ، الأصنام لا تجيرهم. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. الظهور عليها على أطراف أرض الكفار حتى يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قلب بلاد الكفار، يحتلون بلاد الكفار بالقتل. نعم، القتل واحتلال أراضيهم. فألا تؤمنون؟ ألا ترون يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أراضيكم شيئا فشيئا؟ نعم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة من عذاب ربك، شيء قليل من عذاب ربك، يولولون ويدعون على أنفسهم بالهلاك والويل ويعترفون بالظلم ثم يرجعون إلى ظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة وقيل النصر على الأعداء وضياء فيه هداية الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه قرآن أفأنتم له منكرون أنكرته قلوبكم. ولقد آتينا ثم ذكر قصة إبراهيم رشده قيل رشده بالنبوة وقيل من قبل النبوة كان ذا رشد ونظر واستدلال قبل النبوة وفقه ربه للرشد. نعم. وكنا به عالمين كونه موضع لإيتاء الرشد. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذه حجة الضعيف يقول آبائي وآبائي حتى الذي يدعي العلم إذا واجهته بالقرآن والسنة والأدلة يقول هكذا إمامي وهكذا إمامي يتعصب لإمامي. نعم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قطعا وترك كبيرهم تحكما بهم ليبين لهم أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع عن نفسها حتى ما تستطيع أن تخبر من أوقع الضرر بها ساكتا. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني الظاهر أنه علم بعضهم أنه فعل وهو يريد ذلك لإقامة الحجة عليهم يريد أن يعلم. نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون يحضرون عقابهم واعترافهم. نعم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أي الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات وليس الظالم الذي كسر هذه الأشياء التي تسمونها آلهة. لكن بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إلى العناد. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف تحقير له. نعم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله أمر رب العزة برد لو كان برد فقط لتأذى إبراهيم. لا وسلاما. وهذا دليل أن الأشياء لا تؤثر إلا بإرادة الله عز وجل. رب العزة هو يوقع فيها التأثير. النار تحرق كذا الحجر يكسر وهكذا. وإذا رب العزة أراد أن ينزع على التأثير رجع كما حصل للنار. ورد في الحديث لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله. قوله إني سقيم لما طلبوه للعيد قال إني سقيم يعني من عملكم ولم يكن سقيما. وقوله لسارة أختي حين دهمهم الظالم وأراد سارة قال يا أختي. ورب العزة حفظها أوحى رب العزة لإبراهيم أنها ستحفظ قل أختي. وقوله بل فعله كبير كلها في الله حماية لعرضه وابتعاد عن أعيادهم الباطلة ومناظرتهم في هذه الأصنام. نعم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فلوط عليه السلام رب العزة أنقذه مع إبراهيم من أرض العراق هذه وتوجه إلى أرض سدوم، وإبراهيم توجه إلى بيت المقدس. إلى بيت المقدس نعم، يعني مبارك كثر خيره لما فيه من الثمار وكثر خيره لأنه يعني معاد الأنبياء. أغلب الأنبياء بعثوا هناك في بيت المقدس مبارك. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. دعا إبراهيم أن يرزق ذرية فرب العزة أعطاه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نافلة زيادة على ما دعا وكرم من رب العزة عليه. نعم. وكلا جعلنا صالحين لوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. دعا الله بإهلاك الظالمين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. انتشرت بالليل نفشت. نعم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففي هذه القضية كان الحكم الأقرب مع سليمان. حكم داود في الغنم التي نفشت بأن يأخذ أصحاب الزرع الغنم، فقال سليمان عليه السلام أو يأخذون الغنم ينتفعون بها ويأخذ أصحاب الغنم هذه الأرض فيزرعونها حتى إذا أثمرت وكانت كما كانت قبل انتشار الغنم فيها أرجع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم وأعطى هؤلاء أرضهم كما هي. فقال القضاء ما قضيت. ثم لما كان قد يفهم البعض النقص في حق داود وأنه لم يؤتى حكما، لا، رب العزة قال وكلا آتينا حكما وعلما. ثم بين فضل داود بأن الجبال والطير تسبح معه إذا قرأ الزبور. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الدروع تحميكم من بأسكم. الدروع. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فكانت هذه الأرض الريح الشديدة تحمله وتحمل جنوده ضحوة، بدل شهر ضحوة. نعم، يعني قيل أبدله رب العزة هذه الريح بدل الخيل التي نحرها لله عز وجل لما شغلته عن الصلاة. نعم، تم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يغوصون ويعملون عملا دون ذلك، يعني قيل دون ذلك تحت الماء، أو المراد يعملون عملا غير الغوص من عمل المحاريب وغير ذلك. وكنا لهم حافظين، حافظين عن أن يفروا، حافظين عن لهم عن العناد، ما يستطيعون أن يعاندونه، وإلا رب العزة سلط عليهم سليمان يسلسلهم ويقيدهم. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شدة المرض وهلاك أهله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قيل أحيا رب العزة له أهله وكذلك رزقه ذرية، وقيل أن أولئك ماتوا ورب العزة بارك له في أهل جدد وذرية أضعاف مثلي ما كان قبل ذلك. نعم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا الكفل سلمكم الله، قال الصحيح أن ذا الكفل رجل من بني إسرائيل كان لا يتورع من شيء من المعاصي فتاب فغفر الله له، قال ليس بنبي، لكن هنا معطوف على الأنبياء، وقال جماعة هو نبي، كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا، ثم أخبر رب العزة عن قصة يونس ابن متى وأنه خرج مغاضبا، ذهب مغاضبا، مغاضب لقومه، وقيل سلم الله مغاضبا لربه، فرب العزة عتب عليه وأمر الحوت أن يلتقمه حتى أنه كان يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب رب العزة لدعائه وتضرعه وتوبه توبته فنجى من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، نخلصهم من همومهم إذا لجوا إلى الله واعترفوا بذنوبهم. نعم، تم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أنت حسبي إن لم ترزقني ولد فإني أعلم أنك لا تضيع دينك، تورثه من تشاء ويقوم به من عبادك من تشاء. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأصلحنا له زوجه، قيل أنها كانت عاقر لا تلد فولدت، وقيل كانت سيئة الخلق فرب العزة هدب أخلاقها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يقدمون أعمال الخير دون تمهل أو فتور، مسارعة، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في حصول الخيرات ورهبا في دفع المضرات. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. دينكم دين واحد، ملة الإسلام. وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يعني بدلا يكون أمة واحدة تفرقوا، هذا يهودي هذا نصراني، وكان عليهم أن يوحدوا ويخلصوا دينهم لله عز وجل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لا جحود لعمله ولا تضيع لجزائه، ورب العزة يكتب ما عملوا من محاسن الأعمال. نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أحد معنيين في وحرام على قرية أهلكنا أن بعد أهلاكهم لا يرجعون للحياة الدنيا، وقيل المعنى الثاني ممتنع البتة، عدم رجوعهم إلينا للجزاء، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم سيرجعون يعني. نعم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حدب كل مرتفع من الأرض يخرجون يسرعون المشي إلى الأرض بعد أن تهدم سدهم المانع لهم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقود جهنم. نعم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لم تنع عليها الإرادة، آلهة تزعمون كيف ترد النار. نعم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صوت نفس المغموم. نعم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال ابن السبعري يا محمد غلبتك هزمتك تدعي أننا وما نعبد حصب جهنم، فما بال الملائكة وما بال عيسى؟ فأنذر رب العزة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنهم عبدوا وهم غير راضين. نعم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. حسيس الصوت الذي تسمعه من الشيء يتحرك قريبا منك. نعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. على أبواب الجنة يهنئونهم. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه السماء العظيمة يطويها رب العزة طي السجل للكتب، وكانوا يكتبون صحف ويطونها طيا هكذا السماء هذه. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور كتاب داود عليه السلام من بعد الذكر من بعد التوراة، هذه سنة مكتوبة في تلك الكتب أن الله عز وجل يورث الأرض من يشاء، يعني قيل أرض الجنة، وقيل سلمكم الله الأرض المقدسة، وقيل هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيرثون الأرض. نعم. أرض الكافرين. نعم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا محمد بالشرائع والأحكام فيها رحمة. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. لاحظ تعبير القرآن إلا رحمة للعالمين، يا أيها الناس ما قال يا أيها العرب، فهذا رد على قائلين أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل فقط للعرب، وأنهم هم مطلوب منهم أن يبقوا على دين عيسى ودين موسى، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم آيات ونصوص أحاديث كلها تدل أنه أرسل إلى الناس وإلى الجن والإنس، نعم، جميعهم، نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. آذنتكم على سواء، أنا وإياكم في العلم بالحرب سواء، لا أخص بهذا العلم بعضكم دون بعض، نعم، لا تقولوا أن محمد خانكم، نعم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، من الكفر والطعن في الإسلام وأهله، نعم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني الإمهال، لعله اختبار وابتلاء لكم، نعم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب احكم بالحق، فوض الأمر إلى الله عز وجل أن ينزل عليهم ما يستحقونه أو أن يهديهم، يهدي من شاء الله عز وجل هدايته، وينتقم ممن علم الله عز وجل أنه مستحق للانتقام، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى للرأي، والحقيقة ليسوا سكارى لكن أدهشهم الهول. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يخاصم في قدرة الله ويتبع كل شيطان متمرد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم من مضغة مخلقة مستبينة ظاهرة الخلق التصوير، وغير مخلقة طور قبل التخليق تكون مضغة فيه لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها. ونقر في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا، أو نسقط بعضها فلا يتم حمله إلى أجل مسمى، مدة 9 أشهر في الغالب للمرأة ولكل جنس من الحيوانات مدة، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر يكبر فيصيبه الخرف حتى يصبح أشد، يعني قلة عقل من الطفل، نعم تمام. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ولا كتاب منير ما عنده يعني الكتاب المنير البين الحجة ثاني عطفه قيل في ثاني عطفه جانبا من يمين وشمال يلوي عنقه مرحا واختيالا تكبرا أو معرضا عن الذكر ثاني عطفه يعني ذهب معرض عن الذكر ليضل عن سبيل الله يعني هذا يكون من رؤوس الشر له في الدنيا خزي نعم تمام. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فيثبت على الدين إذا أصابه الخير من الرخاء والولد والمال لكن إن أصابه عسر فتنة مكروه ارتد وترك الدين كالذي يعني على حرف الجبل مضطرب يسقط عند أدنى فتنة لا يثبت نعم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير فالأصنام لا نفع فيها بحال بل هو ضرر بحت لمن عبدها تدخل صاحبها النار لبئس المولى الناصر ولبئس العشير الصاحب الملازم نعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب بأن كيده ما يغير يطلب حيلة يصل بها إلى السماء ويقطع إمداد النصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع النصر يقطع ما يقطع أو هو نفسه هذا الكافر يعلق حبل في سقف بيته ويخنق نفسه وينظر هذا القتل لنفسه هل يذهب غيظه وإلا يفتح لنفسه أبواب العذاب نعم الثاني طبعا نعم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الصابئين قيل لا ينتسبون للملة والمجوس عباد النار وجعلوا أصلين إلهين نور وظلمة وجعلوا إله النور أعظم من إله الظلمة نعم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء بعضهم كان يرى السجود ذلة فرب العزة بيّن لهم أنه كرم منه سبحانه وتعالى إكرام بل الذي يريد رب العزة إهانته فلن يجد أحد يكرمه تذلل لله لتكون عزيزا نعم إن الله يفعل ما يشاء سيدة تمام نسجد ولا أي في سجود نعم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. سلمكم الله. أول من يقف للخصومة من المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة. حمزة وعلي وعبيدة. من الكافرين عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هؤلاء الذين تبارزوا في بدر. أول من يقف، قال علي، أول من يقف للخصومة نحن الستة يعني. نعم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نار حميم إذا شربوه انصهرت أحشاؤهم، وكذلك لهم مقامة من حديد، قطع من حديد كالمطارق. وإذا أرادوا أن يخرجوا وعيدوا في النار من غم، زيادة في غم في غمهم. والله المستعان. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قيل اللؤلؤ سلمكم الله يعني محلى مرصع على سوار الذهب، ولا يمنع أن يكون نفسه اللؤلؤ مصمت هو بنفسه سوار الجنة، أمورها يعني فوق الخيال وفوق الذي لا نتصوره، فممكن يكون لؤلؤ هو نفسه سوار. نعم. ولباسها فيها ولباسهم فيها حرير حتى الرجال، وإن كان ممنوع عليهم في الدنيا لكن في الجنة يباح لهم الحرير. نعم. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إلى لا إله إلا الله أرشدوا، أو أرشدوا إلى الحمد، أو قيل القرآن إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد دينه القويم وهو الإسلام. نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ومنعوا أهل الإسلام أن يدخلوا الحرم، مش الكعبة فقط، لا الحرم بالكامل في صلح الحديبية، تكبر منهم. وإنما بيت الله عز وجل جعله للناس كافة، سواء العاكف فيه من هو ملازم له أو من قدم من البادية، هم فيه سواء. نعم. يعني حتى الإمام مالك ذهب أنه لا يجوز للوارد القادم من الخارج أن يمنع من أي بيوتات مكة، ويجب على من تملك شيء هناك أن يستقبل الواردين ولا يجوز له أن يخرجهم. والجمهور قال بيوتات مكة تتملك ويؤجرها صاحبها له ذلك يعني، فالله أعلم. نعم. ومن يرد فيه بإلحاد فراسا بظلم نذقه من عذاب الأليم. المي عن حق، وقيل المراد من ارتكب جرما خارج الحرم والتجأ إليه نذقه من عذاب أليم، قيل هو الشرك والقتل، قيل المراد أي معصية، أن يضاعف العذاب أو العقوبة في مكة، العذاب فيها أعظم من غيرها من المعاصي في غيرها. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا سيد الأنبياء إبراهيم، هو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سادات الأنبياء إنما أمره ربه بتطهير البيت من الشرك، فلماذا ضيعتم ذلك ووضعتم الأصنام؟ نعم. بالنسبة لمضاعفة الحسنات في مكة لا يوجد دليل إلا ما يقال القياس العكسي، كما أنها تضاعف فيها العقوبة الجزاء والانتقام، قالوا كذلك تضاعف فيها الحسنات قياسا على 100,000 صلاة في الحرم. كذلك قالوا أي عبادة أخرى صيام و تضاعف كذلك. الله أعلم، الله أعلم. نعم. تم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، حتى على الجمل المهزول من طول السفر يأتون من أماكن بعيدة. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. منافع لهم المناسك، وقيل التجارات والأضاحي، فاشكروا الله وانحروا تلك الهدايا لله عز وجل تقربا إلى الله، وأطعموا البائس الشديد الفقر الفقير. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. التفث ما علق فيكم الوسخ، الشعور والأظفار والابتعاد عن الطيب، وليوفوا نذورهم من كان له نذر هناك يوفيه في حجه، وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق سمي عتيقا لأن الله عز وجل عتقه من الجبابرة، وقيل العتيق لأنه قديم، أول مسجد بني للناس، وقيل العتيق الكريم، جوهرة عتيقة يعني كريمة. نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. إذن ذلك ومن يعظم حرمات الله، حرمات ما وجب القيام به، وإيش عندكم بعد ذلك؟ وحرم التفريط في الواجب في الحج وغيره، وتعظيمها ترك ملابستها، ترك ملابستها يعني لابس هذه الأوامر وأتي بها. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، نجس، نجاسة الشرك، واجتنبوا قول الزور الباطل والشرك من الباطل. نعم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حط من رفيع الإيمان إلى حضير الكفر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن يعظم شعائر الله أعلام دينه، يدخل في ذلك الهدي في الحج، مناسك الحج ومشاعر الحج، تدخل المساجد شعائر الله، المصاحف والذكر والعبادات كلها من شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، تعظيمها نابع من تقوى القلب. وعليكم كذلك استثمان الهدي البدن والأضاحي، تأخذوا منها السمين ولا تبخلوا بالتقرب إلى الله عز وجل. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يعني لكم فيها منافع في هذا الهدي إلى أجل مسمى، إلى وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق حيث يحل نحرها، تنتهي هناك فتذبح هناك. ولكل أمة جعلنا منسكا عيدا أو مكانا للذبح للقرابين، من أجل أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم تمام. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني من البلايا والمحن في طاعة الله والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمحن. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. جعلها قائمة معقولة اليد اليسرى وانحرها قائمة فإذا سقطت على جنبها بعد نحرها فكلوا منها واطعموا القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل والمعتر الذي يتعرض للسؤال. نعم تمام. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فلن يصل شيء من لحومها إلى الله ولا يحتاج رب العزة لا لكن يريد منكم يرى من هو التقي الذي يلتزم بأوامره فإذا نحرتم فكبروا يعني تقول بسم الله والله أكبر. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين وقيل يعلي حجتهم. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بيؤذون يعني أهل مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذونهم كفار قريش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا لم يؤذن لي بالقتال حتى إذا هاجر أذن له بالقتال. نعم كمل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وطن وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلو لم يشرع رب العزة القتال لا سلمكم الله هدمت مساجد وبيع في زمن موسى بيع في زمن عيسى وصوامع كنائس في زمن موسى ومساجد في زمن محمد صلى الله عليه وسلم صلوات قيل هي كنائس اليهود وهكذا في كل زمن رب العزة شرع الدفع عن دينه عن دينه وأماكن عبادته. نعم تمام. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني إذا تمكنوا من عدوهم قاموا بشرائع الدين من الأمر المعروف والنهي عن المنكر إقام الصلاة إيتاء الزكاة. نعم ولله عاقبة الأمور نرجعها إلى حكمه وتدبيره دون غيره سبحانه وتعالى. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. تثلية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية كثير من القرى لما ظلمت أهلكها رب العزة، فبقيت قراها يعني خاوية على عروشها وسقطت حيطانها فوق سقوفها، وبئر معطلة كان فيها الدلاء وفيها كذا وتستسقى منها، الآن لا أحد ينتفع بها، وقصر مشيد مرفوع البنيان ترك بعد حلول العذاب. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالحاسة موجودة، لكن من ينتفع بهذه الحاسة إلا صاحب القلب الحي. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند رب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة، فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء، ولذلك يمهلهم، فلا تستطيل الأمر، لا تستطيل الأمر. فقيل المعنى وإن يوم من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة، يعني أمر عظيم فظيع، نسأل الله السلام. نعم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. كذلك كثير القرى التي كانوا مثلكم ظالمين فأخذوا أهلكوا. نعم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يعني سعوا بالتكذيب معاجزين، ظنوا أن لن نقدر عليهم. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يذكرون قصة الغرانيق وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شق عليه إعراض قومه، فأتمنى في نفسه ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم، فلما كان يقرأ والنجم قال أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جرى على لسانه مما ألقاه الشيطان وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. فسمعت قريش فلما سجد في آخرها سجد معه من جميع من في النادي حتى قريش لرضاهم أنه أثنى على آلهتهم، تفرقوا مسرورين. فجاء جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قلت يا محمد أثنيت على آلهتهم؟ فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وقيل أن هذا القصة لا تصح، عبارة عن أحاديث مرسلة وآثار منقطعة لا تصح. البغوي اختار ألقى الشيطان في أمنيته من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته أن الشيطان يسمع الكفار فيظنون أن الرسول هو الذي أفنى، وإلا هذا صوت الشيطان فتنة يقذف في آذانهم الثناء على آلهتهم، وهذا أوجه، هذا أوجه، ولم ينطق الرسول بالباطل ولا بالثناء على آلهتهم. ثم رب العزة يبين أن هذا الصوت الذي سمعتموه إنما هو من الشيطان وصوت للشيطان، فلا تغتروا. نعم. هذا يدل أن ما يحصل من أصوات عند القبور ومن يدعو القبور قد يكون هذا فتنة من الشيطان، فتنة يسمعون صوت الشيطان فيظنون أن الميت استجاب لهم دعاءهم وهكذا. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. تخبت تخشع وتسكن وتنقاد. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عقيم يوم القيامة. عقيم لأنه لا يوم بعده. وقيل أنه لا رحمة لهم فيه. وقيل هو يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر يوم عقيم. نعم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فمن هاجر وقتل في حال الهجرة أو مات حتى فهذا له رزق حسن يأكلون في الجنة. ورد حديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة. أرواح الشهداء عند ربهم لا تبقى تتنعم أحسن النعيم. نعم. تم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يعني المدخل هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى مطلبهم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يرضون عن ذلك. نعم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. تعاود الظالم ظلمه وبغى عليه. نعم. إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العالي على كل شيء متقدس عن الأشباه والأنداد متنزع عما يقول الظالمون. الكبير ذو الكبرياء والعظمة والجلال. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لطيف يصل علمه إلى كل دقيق وجليل خبير بتدبير عباده وما يصلحهم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كثير الجحود لنعم الله عز وجل مع كونها ظاهرة غير مستترة. نعم. لكل أمة جعلنا منسكا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. يعني وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى كل أمة شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها. ثم رب العزة لما يأخذون بهذه الشريعة يأتي نبي آخر فموسى عليه السلام شريعته إلى زمن عيسى وعيسى شريعته إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم ثم هم يلزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. بعد هذا البيان لا أحد يستطيع أن يخاصمك. نعم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. من أمر الدين فيتبين المحق من المبطل. نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب يا رب قال اكتب ما وكان إلى قيام الساعة أمر يسير على الله عز وجل نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر عبوسهم عند سماعها والتجبر والترفع نعم يكادون يثقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله على الذين كفروا وبئس المصير يثقون بالذين يتلون عليهم آياتنا يبطشون بهم بالضرب أو بالشتم أو يعني بالقهر قل أفأنبئكم أو أخبركم بشر من ذلكم الذي فيكم الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله أشد من الغيظ هذا النار هناك ستكونون أشد غيظا نعم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعني اجتمع العابدون والأصنام لن يستطيعوا خلق هذا المخلوق الحقير الضعيف وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بل لو أخذ الذباب طعامه ما استطاعوا أن يرجعوا ضعف الطالب والمطلوب قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب كلاهما ضعيف ويحتمل أن المطلوب وهي الأصنام عاجزة أما أن تلبي حاجات طالبيها وعابديها نعم هذا يحتمل نعم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير كجبريل وإسرافيل ومن الناس من يختارهم لرسالته نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نعم يعني سجود كذلك نعم إذن سلمكم الله الذين آمنوا اركعوا واسجدوا صلوا الصلاة واعبدوا ربكم فعلوا جميع أنواع العبادة وافعلوا الخير نعم لعلكم تفلحون نعم تم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس نعم إذن جاهدوا في الله حق جهاد الإخلاص هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق وشدة فرخص لكم في النساء مثنى وثلاثة ورباع ملك اليمين قصر الصلاة إفطار للمسافر لا يوجد حرج ولله الحمد ولا توجد تكاليف شاقة فتح لكم باب التوبة والاستغفار والتكفير في حال الخطأ بالكفارات وهكذا ملة أبيكم إبراهيم الإسلام اتبعوها هو سماكم المسلمين إبراهيم بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك تسمية إذن من إبراهيم وفي هذا سميتم المسلمين كذلك في القرآن نعم تمم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ليكون الرسول شهيدا عليكم بتبليغه إليكم وتكونوا شهداء على الناس رسلهم أن رسلهم قد بلغتهم، أو المراد إيش عندكم المراد؟ تكونون شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغون هذه النبأ. إيش الفرق هناك؟ أن رسلهم قد بلغتهم، وهنا أنتم بلغتم من يعني بلغتموه الرسالة. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.